صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قال الشيخ رحمه الله: فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. ثم قال الشيخ رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا ال، هذه في لغة العرب تسمى بال العهدية، يعني وهو أقرب معهود هو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول يعني رسوله الذي أرسل إليه وهو موسى عليه السلام. فنحن نؤمن بالرسل جميعا، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب بالرسل جميعا. ولذلك هذا السر في دائم في قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنه ما كذبوا إلا رسولا واحدا. قوم نوح كذبوا نبيهم نوحا، عاد كذبوا هودا، ثمود كذبوا صالحا، ولكن تكذيب رسول واحد تكذيب لبقية الرسل. دعوة الرسل واحدة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك، وأصول شرائعهم أيضا واحدة. فهم يأمرون بالصلاة ويأمرون بالزكاة ويأمرون بالصيام ويأمرون بالحج، يأمرون بالعدل، ينهون عن الظلم. هذه أصول، مرتكزات، قواعد اتفقت عليها هي وغيرها مما ذكره أهل العلم، يعني اجتمعت عليها دعوة الرسل جميعا، والله المستعان. إذن أيها الأخوة، نتوقف عند هذا الحد يعني فيما ذكره الشيخ رحمه الله، ونقف عند المسألة الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. نعم، الآن نبدأ في درسنا في علوم القرآن، وهو أيضا في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. نعم، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. قال: أخبرنا سوار ابن عبد الله بن سوار قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عباد ابن راشد قال: سمعت الحسن يقول: حدثني معقل بن يسار. أولا أيها الإخوة، قبل أن نزدرف إلى هذه الآية الكريمة ونتعرف على ما فيها من الأحكام، أقول مستعينا بالله عز وجل: هذه من الآيات التي يعدها العلماء من المشكل في تفسير القرآن. وعندما نقول أيها الإخوة المشكل، أنا ذكرت هذا مرارا وتكرارا، ليس معناه أن ما أحد يعرف ولا أحد يفهم مراد الله عز وجل ولا أحد يعرف تفسير، لا، وإنما المقصود أن هناك آيات واضحة تقرأها وهي بينة والله، هناك آيات لا مشكلة، وقد جمعها العلماء وتكلموا فيها، وقد ذكرنا لهذا أمثلة مرت بنا في هذا الدرس المبارك. وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة تفسير آيات أشكلت، أيضا من كتبوا في علوم القرآن جمعوا مجموعة من هذه الآيات التي أشكلت على العلماء مع أنهم اجتهدوا وبينوا، ومن ذلك هذه الآية الكريمة أيها الإخوة في سورة البقرة. ووجه الإشكال فيها، الإنسان يقرأ، ما هو يقرأ فقط، لابد تقرأ وأن تفهم تفسير الآية، وهو الخطاب في الآية، وهذه مسألة يعنى بها المفسرون، متابعة سياق الخطاب في الآية الكريمة. أي آية جاء فيها خطاب لابد أن تتتبع هذا الخطاب في أول الآية إلى آخرها، وأن تعرف هذا الخطاب. فقالوا رحمهم الله تعالى في هذه الآية إن فيها خطابا ثم جاء خطاب آخر، وهو نحن الله جل وعلا قال هنا: وإذا طلقتم النساء. هذا الخطاب لمن أيها الإخوة؟ هذا خطاب للزوج، للأزواج. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، والآية كما قال أهل العلم هي في الطلاق الرجعي، يعني من طلق زوجته طلقة أو طلقتين، فبلغن أجلهن يعني انتهت العدة. لو راجعها قبل العدة، قبل نهاية العدة، الحمد لله خلاص يرجع ويشهد على ذلك، ولا يحتاج لا مهر ولا يحتاج عقد جديد، خلاص يرجعها. لكن لو بلغت الأجل، لا خلاص معناه الآن هو يكون مثل الخطاب الآخرين ما دام أنه طلاق رجعي ويعني يدفع لها مهرا ولا بد من عقد جديد إلى آخره. طيب الله جل وعلا هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. تعضلوهن يعني فلا تمنعوهن. العضل بمعنى المنع بمعنى الحبس. تقول العرب عضلت الناقة إذا احتبس جنينها ولم يستطع الخروج. عضلت المسألة يعني اشتدت وعظمت، ولذلك قيل هذه معضلة ولا صالح لها أو كذا إلا أبا الحسن وهو علي رضي الله عنه. المعضلة يعني المشكلة. فالمقصود هنا لا تعضلوهن يعني لا تحبسوهن لا تمسكوهن. طيب الخطاب هنا لمن؟ صار انتقل الخطاب الآن إلى ولي المرأة. شوفوا الآن الخطاب مرة كان للزوج ثم صار إلى ولي الأمر إلى ولي المرأة، لأن الزوج لا يعضل زوجته أن ترجع إليه. خلاص انتهت المدة ذهبت الآن وهي، والزوج يعد الآن من أحد الخطاب الذين يتقدمون. نعيد مرة أيها الإخوة قراءة الآية حتى نفهم وجه الإشكال هنا. الله جل وعلا قال هنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انتهت العدة فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لا تعضلوهن يعني لا تحبسوهن لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن يعني أن يعودوا إلى أزواجهم مرة أخرى. طيب إذن الخطاب الآن تغير، الآن صار الخطاب الآن لولي المرأة. إذن الخطاب في الآية الكريمة في أولها كان للزوج وفي منتصفها كان لولي المرأة. طيب كيف يكون هذا؟ يعني كيف يجتمع خطابان في آية واحدة والمفترض أن يكون إما للزوج كاملا وإما لولي الأمر وإما لولي المرأة كاملا من أوله إلى نهايته؟ هنا عاد المفسرون لهم كلام في هذا كثير جدا، ولكنني أذكر خلاصته وهو أنهم قالوا إن الخطاب هنا لعموم المسلمين، ما هو لا لزوج مثلا في البداية ولا لولي المرأة. فيقال في تفسير الآية أيها المسلمون هذا خطاب من الله لكم، أيها الزوج إذا طلقت زوجتك وبلغت العدة انتهت فأنت من ضمن الخطاب، وأنت يا ولي المرأة اتق الله عز وجل لا تمنع موليتك من العود إلى زوجها الأول إن رضيت بذلك. فليست المسألة الآن خطاب موجه لزوج وولي، لا الخطاب موجه لعموم المسلمين ويدخل فيهم الزوج ويدخل فيهم ولي المرأة. هذا هو أقرب ما قيل، وسيوضحه إن شاء الله سبب نزول الآية وفيها السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم حدثني معقل بن يسار. نعم. قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب فأمنعها. هذه الأخت اسمها جميلة، جميلة بنت يسار. نعم. فخطبها ابن عم لي وهو البداح ابن عاصم الأنصاري. البداح ابن عاصم الأنصاري. نعم. فزوجتها إياه فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا، ثم طلقها طلاقا له عليها رجعة، فتركها حتى انقضت عدتها وخطبها الخطاب جاء فخطبها، فقلت يا لكع خطبت أختي فمنعتها الناس وآثرتك بها، طلقتها فلما انقضت عدتها جئت تخطبها؟ لا والله الذي لا إله إلا هو لا أزوجكما. ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا. فقلت سمعا وطاعة، كفرت عن يميني وأنكحتها. اللهم ارض عنهم أجمعين. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. هذا موقف من مواقف الصحابة في السمع والطاعة لله عز وجل. ما في واحد الآن تقرأ عليه آية يقول والله يمكن أنا فيه فلان قال أنت ما تعرف. ما في، خلاص سمعا وطاعة. وحلف أيضا لا وذهب وكفر عن يمينه رضي الله عنه وقال سمعا وطاعة لكلام ربي ما هو لفلان ولا علان وإنما لله عز وجل، كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير، مثل ما صنع أبو بكر رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق على ابن أخته مصطح بن أثاثة، لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها حلف ألا ينفق، لما نزل قول الله عز وجل ولا يأتلي يعني لا يمتنع ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه أني من فعل خير، كفر عن يمينه وأعاد النفقة. وقد اجتمعت في مصطح هذه الأوصاف الثلاثة، أنه من أولي القربى وأنه مسكين وأنه من المهاجرين الأول في سبيل الله عز وجل إلى المدينة، كان مهاجرا من مكة إلى المدينة وكان فقيرا وهو ابن أخت أبي بكر رضي الله عنه فعاد النفقة. بل قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى إن أبا بكر ضاعف النفقة أكثر وأكثر سمعا وطاعة لكلام الله عز وجل. الآن بعض الناس وللأسف في أي موقف تجي تتلو عليه آية من كتاب الله ولنفترض أنها في خصومة مثلا، يا أخي وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بالله عليكم أيها الإخوة، ولا شك يعني ما في كلام أعظم من كلام الله، لكن نحن نقول في بيان عظمة كلام الله ورقي هذا الأسلوب العظيم، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يجي يقول لا أنت ما تدري هو فلان قال وقال في المجلس وتكلم، يا أخي اضرب بهذا الكلام عرض الحائط سمعا وطاعة. هذا معقل بن يسار الآن هذا موقف آخر من مواقف الصحابة، هذا هو الإيمان الصادق الإيمان الحق بكلام الله سبحانه وتعالى. المسألة ما هي قراءة فقط وتفسير وجلسات ومجلة، المسألة هي الثمرة بعد ذلك. الآن هذا معقل بن يسار نقرأ الآن الحديث، قال كانت لي أخت تخطب واسمها جميلة، في ناس خطبوها فأمنعها يعني كنت أمنع فلان وفلان، فخطبها ابن عم لي وهو البداح ابن عاصم الأنصاري فزوجتها إياه فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا يعني عاشوا كذا سنة. قال ثم طلقها طلاقا له عليها رجعة، يعني طلاق رجعي، يا أن طلقها وحده أو طلقها طلقتين الله أعلم، المهم أنه طلاق رجعي وليس طلاقا بائنا. فتركها حتى انقضت عدتها، لكن لو أنه راجعها قبل نهاية العدة الحمد لله ما يحتاج لا معقل ولا غير معقل، خلاص يسترجعها، لكن هي الآن انتهت العدة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انتهينا من العدة. قال حتى انقضت عدتها وخطبها الخطاب، يعني جاءوا رجع الخطاب من جديد ومن ضمنهم ابن عمه اللي هو زوجها الأول، جاء فخطبها فقلت يا لكع. لكع هذا اسلوب من أساليب العرب يعني لا يقصد معنى وإنما يعني يقصد التنفير وأنك لا تستحق هذا الشيء لا يمكن أن تنال ما تريد ونحو ذلك. قال خطبت أختي فمنعتها الناس يعني في الزواج الأول وآثرتك بها عطيتك أختي طلقتها يعني أنت الآن، فلما انقضت عدتها جئت تخطبها لا والله الذي لا إله إلا هو حلف بالله إن أخته ما ترجع إلى ابن عمه مرة ثانية، هذا خطأ الحمد لله يعني ما دام أنهم لهم رغبة والمرأة تريد أن تعود إلى زوجها ويمكن بينهم ذرية حتى لو ما بينهم ذرية لكن تريد العود والحياة، المرأة بحاجة إلى الرجل والرجل بحاجة إلى المرأة، وصدق الله وما خلق الذكر والأنثى وصدق الله القائل وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه مودة هذه رحمة لابد فيه مؤانسة بين ذكر وأنثى، ما الحياة كذا تسير في الإنسان في الحيوان حتى في النبات لابد من ذكر وأنثى هذه مؤانسة. المهم قال حلف بالله قال لا أزوجكما، قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن لا تمسكوهن لا تحبسوهن، هذه كلها معانية، أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، هي راضية وهو راضي ودهم يرجعون من جديد الحمد لله اللهم لك الحمد لماذا تمنع. فماذا قال رضي الله عنه فقلت سمعا وطاعة، ما في والله أنا أكسر كلمتي، أنا كيف أتراجع عن قولي أمام الناس، كل هذا الكلام يضرب بعرض الحائط. سمعا وطاعة، هكذا يجب أن يكون سمعا وطاعة، ما يتردد ولا يتلكى. وكما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة مع عيينة بن حصن لما قال هيه يا ابن الخطاب لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل، هم أن يوقع به. فقرأ عنده الجد بن قيس قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال وإن هذا من الجاهلين، فكف عمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكان عمر وقافا عند كلام الله عز وجل. قال جعفر الصادق رحمه الله وهو من آل البيت هذه أجمع آية لمكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأين أيها الإخوة، أين الوقافون عند كلام الله؟ أين من يقول كلما سمع آية سمعا وطاعة؟ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى. نسأل الله أن يهدينا لصلاح أنفسنا. المسألة دي أيها الإخوة، نحن نتكلم الآن في المجالس ونلقي دروس ومحاضرات وكذا، لكن المسألة عند التطبيق هذه تحتاج إلى مجاهدة وإلى يعني سؤال الله الهداية والتوفيق. فالمهم يقول كفرت عن يميني، لأنه الآن حلف، فالحمد لله هذه لا تمنع، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، يعني اليمين لا تمنعك من فعل الخير. كفر عن يمينه، قال وأنكحتها. الحمد لله، قلت تفضل يا ابن عمي هذه أختي تعود إليك مرة أخرى لكن بعقد جديد ومهر جديد، لأنها انقضت العدة ولم يراجعها قبل انقضائها، وهذا هو الحكم الشرعي، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج ابن يونس عن هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال زوجت أختي رجلا منا فطلقها، فلما انقضت العدة خطبها إليه ووافقها ذلك، فقلت له زوجت وافقها ذلك، يعني أن المرأة ودها ترجع لزوجها، صح هي انتهت العدة لكن المرأة يعني عندها موافقة، عندها رغبة أن تعود إلى زوجها الأول، والحمد لله. هذا يعني هذا هو العقل، وهذه هي العاطفة التي في القلوب، يعني جلست مع السنين وحصل ما حصل، مو معنى خلاص انقطعت الأمور تعود الأمور، ولله الحمد. أهم شيء التراضي، إذا تراضوا أهم شيء التراضي يكون بينهم، ما في شيء اسمه غصب إكراه، لا، ما في، المسألة هي بالهدوء وبالقناعة وبالتراضي. نعم، وقلت له زوجتك وآث ما هي بالتي تعود إليك، فنزلت وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقلت لما نزلت هذه الآية أما إنها ستعود إليك. نعم، خلاص، ما أمر الله جل وعلا مقدم على كل شيء، ما في حظوظ نفس، فلان يقول فلان ما يقول كذا، لا خلاص سمعنا وأطعنا، قف حيث وقف القوم، ما في لا تقدم ولا تأخر. وهذا هو الإيمان الصادق، وهذا هو السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله، كما جاءنا في الرواية الأولى أنه كفر عن يمينه وأعاد إليه زوجته. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا لصلاح أنفسه. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. الحين بعض الناس يقول والله يا أخي أنا الآن بلغت في السن كذا وكذا، وأنا والله ما أدري ماذا أنا عليه، يعني هل وضعي مستقيم، هل أنا يعني عندي تفلت، ما أدري. نقول الحسن البصري يقول لا تسأل ولا تقول لفلان ولا علان، اعرض نفسك على القرآن، هل أنت تسمع وتطيع؟ هل أنت تستجيب؟ هل أنت تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي المحبة الصادقة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا سمعنا. أما مسألة حفظ شعر وكلامه ونظمه أو نثر، هذا كل كلام لا، يعني ما في شك هذا تعبير عن المحبة في الحدود الشرعية أيضا وبدون غلو، لا يجوز أيضا هذا، هذا هذا يعني نبهنا عليه مرارا. لكن العلامة الصادقة هي السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أيها الإخوة الأفاضل، سبق الله الحمد أننا تكلمنا يوما في دورة هنا عن الآيات المنسوخة التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله ونظمها في 11 بيتا ضمنها كتابه الإتقان في علوم القرآن. ومن الآيات الناسخة هذه الآية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. كان في أول الأمر أيها الإخوة المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد سنة كاملة، وهي الآية التي في هذا الثمن نفسه في أواخرها، ثم بعد ذلك نسخ تخفيفا، وهذا نسخ التخفيف يعني من الأثقل إلى الأخف، بدل ما كانت تعتد سنة كاملة الآن صارت تعتد 4 أشهر و10. إلا أنه يستثنى من ذلك الحامل، كما هذا إجماع من أهل العلم أن هذا في غير الحامل، أما الحامل فإنها تعتد بوضع الحمل سواء كانت المدة قصيرة أو المدة طويلة، وهذا هو القول الراجح. أما يعني هذا قول جمهور أهل العلم، خالف في ذلك علي رضي الله عنه وابن عباس، جاء في روايات بعض الروايات أن ابن عباس رجع إلى مذهب الجمهور، وهو أن الحامل تعتد بوضع الحمل كما قال سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سواء يعني بعض المرأة يموت زوجها وهي توها مثلا في الشهر الأول، معناها بتجلس 8 أشهر، وبعض الأحيان يتوفى زوجها وهي في الشهر 8 أو الشهر 7، ما بقي إلا شهر شهرين وثلاث، بل بعض النساء ما اعتدت إلا ليلة أو ليلتين كانت في الشهر 9 تنتظر الولادة ومات زوجها، خلص ما جلست ليلتين ووضعت جنينها، خلص خرجت ما جلست ليلة أو ليلتين، وبعض الحين كما قلت شهر، فقد تطول المدة وقد تقصر، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الإخوة عند هذه الآية الكريمة قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الحكم عام 4 أشهر و10، وترثه أيضا. وهنا يعني سيأتينا عاد إن شاء الله قصة سبيعة الأسلمية وأيضا أخت أبي سعيد الخدري في الحديث الذي بعدها. نعم نسمع لها. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا خالد يعني ابن الحارث قال أخبرنا ابن عون عن محمد قال لقيت مالكا فقلت كيف كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في شأن سبيعة؟ قال أتجعلون عليها التغليظة ولا تجعلون لها الرخصة؟ لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه سبيعة الأسلمية رضي الله عنها هي زوجها سعد بن خولة، توفي في مكة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص قال لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم سألوا يعني هل عن البقاء في مكة بعد أن فتحت مكة أو لا، فعليه الصلاة والسلام أمرهم أن يبقوا على هجرتهم وأن يسكنوا المدينة، أن يبقوا في المدينة، وعليه الصلاة والسلام بقي في المدينة وتوفي بها ودفن بها صلى الله عليه وسلم. فهنا في سعد بن خولة سبيعة الأسلمية توفي زوجها وهو سعد بن خولة وكانت حاملا، فلما وضعت حملها تجملت للخطاب وتزينت، فلقيها ابن عمها أبو السنابل ابن بعكك، فقال ما بالك يعني بدأت تتجملين وكذا، قال يعني إنك يعني أراد أنها تعتد بأطول من هذا. قالت رضي الله عنها فلما أمسيت جمعت علي ثيابي فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعت يعني تلفلفت واستترت، بعدين راحت في المساء حتى ما يراها أحد، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها متى أنها لما وضعت حملها جنينها أنها قد انتهت عدتها. فعلم بذلك أيها الإخوة أنه يستثنى من ذلك الحامل، سواء كانت في بداية الحمل أو في آخر الحمل، عدتها هو الحمل. قال جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما غير الحامل فإن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. أربعة أشهر وعشرة. هنا ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل قال: كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال ابن مسعود على مذهب الجمهور أن الحامل عدتها إذا وضعت. قال: أتجعلون عليها التغليظ؟ يعني لنفرض أنها توها الآن في الشهر الأول وتوفي زوجها، هذا تغليظ مسكينة، يعني بتستمر يعني 8 أشهر أو 7 أشهر. ولا تجعلون لها الرخصة؟ بدل لنفرض أنها زوجها توفي وهي في 7 ولا في 8، ما بقي إلا شهر شهر، أو يمكنها في 9 بعد، ما بقي إلا أيام وتلي. يقول: لماذا تضغطون عليها في التغليظ ولا تأخذون الترخيص؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما وعلي قالوا: تعتد بأطول الأجلين. تعتد، فمثلا لو كانت الآن حامل نقول لا خلاص تنتظر في الحمل حتى تضع. طيب لو كانت الآن في الشهر 8 أو 9 قال لا لا تأخذ، وإنما تأخذ بالحمل. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ ثم قال رضي الله عنه: لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن سورة الطلاق تسمى بسورة النساء، وهي يعني وهي قصيرة، ويجوز أن يقال سورة قصيرة وسورة طويلة. سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء. طيب وماذا في سورة الطلاق؟ فيها قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد سبق أيها الإخوة أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أنه لا بد على من يريد معرفة تفسير القرآن وبخاصة تفسير آيات الأحكام أن يعرف النزول، ما هل هذه متقدمة، هل هذه متأخرة، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذا عام، هذا خاص. هذه الأمور أيها الإخوة تحتاج إلى فقه. ولذلك مسعود رضي الله عنه يقول إن سورة النساء القصرى اللي هي سورة الطلاق هذه نزلت بعد الطولة، يعني بعد سورة النساء الطويلة. إذن هي خاصة في حكم ذات الحمل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أظن أن الكلام إن شاء الله واضح فيها. في بس أحببت نسيت أن أقول مسألة في قصة معقل بن يسار، معذرة يعني نعود إليها. استدل أهل العلم أيها الإخوة بقصة معقل بن يسار مع أخته جميلة وابن عمه عامر ابن البداح، نعم أو البداح بن عاصم الأنصاري، استدلوا بهذه القصة على أنه لا نكاح إلا بولي، أن المرأة لا تنكح نفسها، وإلا لو كانت تنكح نفسها ما احتاجت أن أخاها يتدخل في الموضوع ويمنع ابن العم ويحلف وإلى آخر القصة، يعني مع أنه قال سمعنا وأطعنا إلى آخر، قال سمعا وطاعة. لكن هذا يدلك على أن المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. فلا يجوز للمرأة أنها تنكح نفسها. ولنفترض أن امرأة ليس لها ولي، خلاص السلطان ولي من لا ولي له. لنفرض المرأة منقطعة زي ما يقولون الناس، لا مقطوعة من شجرة، لا لها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا عم ولا مرة، ما لها شيء أبد، ما عندها أحد، خلاص السلطان يعني ولي الأمر ولي من لا ولي له. السلطان أو من ينيب اللي هو يعني القاضي، هو يتولى إنكاحها ويكون وليا لها. لكن المرأة كذا بنفسها تروح تزوج نفسها من فلان ومن علان، هذا ليس في شرع الله. لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة كما في الحديث الصحيح أنكحت نفسها أو أنكحت غيرها فنكاحها باطل، كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا هذا الموقف وهذه القصة تدل على هذا أيضا. وإلا لو كانت المرأة تنكح نفسها كان تركت أخاها اللي ماسكها وعاضلها وكذا وزوجت نفسها من ولد عمها وانتهى الموضوع. لا نكاح إلا بولي. وهذا من الأدلة وأنا الحقيقة ما انتبهت له وعدت إليه مرة أخرى. نعم نواصل ذكر أو قراءة هذه الأحاديث في تفسير قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن القريعة بنت مالك ابن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أترجع إلى أهلها بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا في طرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت. فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتتت 4 أشهر و10. فلما كان عثمان أرسل إلي فأخبرته فاتبعه وقضى به. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، المرأة المتوفى عنها زوجها تلزم بعدة أمور. أولا أنها تمكث في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا لحاجة، فأنها تلزم بيت زوجها ولا تخرج منه إلا لحاجة. الحاجة مثلا تحتاج إلى زيارة مستشفى، مراجعة طبية، حاجات لها، تحتاج تذهب إلى المحكمة توثيق أمر مثلا في مثلا وكالة شرعية تحتاج توقع عليها، هذا لا حرج. أما كونها تذهب وتزور وتدخل وتخرج هذا حرام ولا يجوز. وأيضا للضرورة أيضا قال العلماء تخرج في الليل كما جاء في الأحاديث الأخرى أنها تخرج في الليل تقضي حاجتها وترجع للبيت، هذا في حال الضرورة. أيها الإخوة، الآن للأسف صار هناك توسع في خروج المرأة من بيتها، وصار بعض الناس يسمعون من هنا وهناك، وهذا ولا شك خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما سنعود إلى هذا الحديث أمرها أن تلزم بيتها. استثنى العلماء رحمهم الله تعالى أنها لو كانت في بلد مخوف، في بلد تخاف على نفسها، ولا مثلا زوجها انتقل مثلا كانوا ساكنين في منطقة مثلا أحد من أقاربها لا حرج في ذلك. لكن هذه أيها الإخوة ضرورات تقدر بقدرها. يعني احنا الآن نعطي كلام الآن في هذا المجلس، لكن الواجب على المرأة إذا احتاجت لمثل هذا الأمر أن تسأل العلماء، تقول أنا كذا كذا هل يجوز لي أن أخرج؟ هل يجوز لي أن أسكن؟ العلماء يقدرون الوضع ويعرفون ما حالتها، وتفتى إن شاء الله بما يوافق الكتاب والسنة في هذا الباب. هذا أمر أيها الإخوة. الأمر الثاني أن المرأة ليست ملزمة بثوب معين. بعض الناس يلزم المرأة بثوب أسود أو أخضر أو نحو ذلك، لا، المقصود أنها يعني لا تتجمل ولا يعني تلبس الثياب التي فيها الزينة وكذا. أيضا الأمر الثالث بعضهم يقول لا تتطيب ولا تغتسل مثلا بالشامبو، لا حرج في ذلك. لو اغتسلت بالصابون بالشامبو مثلا في بيتها لا حرج عليها، ولو كان فيه رائحة عطر فإنه لا حرج في ذلك. المهم أنها لا تتزين لا تتجمل إلا بعد انقضاء العدة. أيضا بعض الناس يقول لا تصعد إلى السطح، لا ترى القمر وما أدري كيف، هذا كله من الخرافات ومن الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. المهم أنها لا تتعرض للرجال. أيضا حتى في الكلام والمهاتفات تقلل منها، يعني لا يعني تتوسع في الحديث، فإن هذا ولا يجوز. أيضا مواعدتها على الزواج ولا غير ذلك، لكن التعريض كما جاء في الكتاب كما ذكر الله عز وجل لا بأس به، ولكن أيضا فيما ذكره وبينه المفسرون رحمهم الله تعالى. المهم أيها الإخوة، الآن الحكم عندنا هو في مسألة خروج المرأة، لا يجوز أن تخرج إلا لحاجة. نستمع لهذه القصة، وهي قصة الفريعة بنت مالك، وهي أخت سعيد أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه. قال أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله: أترجع إلى أهلها بني خدرة؟ بني خدرة الذين ينتسب إليهم أبو سعيد الخدري، وهي أيضا تنتسب لأنها هي أخته. فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، يعني زوجها كان له عبيد، أبقوا يعني هربوا، فزوجها ذهب يلحق هؤلاء الأعبد جمع عبد ليمسكهم ويرجعهم إلى المدينة. أبقوا يعني هربوا. قالت حتى إذا كانوا في طرف القدوم، هذا مكان في المدينة في أطراف المدينة، لحقهم فقتلوه، يعني هؤلاء الأعبد العبيد اجتمعوا على سيدهم فقتلوه. من هو سيدهم؟ اللي هو زوج الفريعة بنت مالك الأنصارية رضي الله عنها. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، لكن في مسكن يعني مستأجر له أو أخذه من أحدهم إلى آخره، ولا نفقة. فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت، يعني إما أن دعاها مباشرة أو أرسل من يدعوها. فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه، يعني أعادت الكلام مرة أخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. أمرها عليه الصلاة والسلام أن تبقى في البيت. طيب النفقة، قال شراح الحديث رحمهم الله: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أو عنده طرق أو مجالات أخرى أنها تصل إليها النفقة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. لا يمكن عليه الصلاة والسلام بيجعلها تجلس في بيتها وهي لا نفقة ولا حاجة، بتهلك من الجوع. وإنما علم صلى الله عليه وسلم أنه سيصلها نفقة، سيأتيها خير، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تبقى في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة 4 أشهر و10. قالت فاعتددت 4 أشهر و10. فلما كان عثمان، يعني في زمن خلافة عثمان، أرسل إلي، يعني يستفتي ابن عثمان رضي الله عنه، يستفتي هو أمير المؤمنين، ويمكن مرت عليه قصة أو واقعة فأراد أن يعرف. قالت فأخبرته فاتبعه وقضى به. ما في شك أن عثمان رضي الله عنه يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمها وقضى بها رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عمرو بن منصور، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة. دخلت على أم حبيبة، هو الحديث هذا يروى عن أم حبيبة ويروى عن أم سلمة رضي الله عنهما، وهما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. هذا الحديث يروي، يعني هي زينب بنت أبي سلمة هي قد روته عن أمها أم سلمة، وهو أيضا ترويه هنا عن أم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين، وهما من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. نعم. قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها حين توفي أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، فدعت بطيب فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. اللهم صل وسلم على ابن محمد. هذا الحقيقة من الفقه في التعليم وإرشاد الناس، الإنسان أيها الإخوة كلنا مستأمنون على دين الله وعلى شرع الله، يجب أن نبلغ، يجب أن نعلم الناس دين الله جل وعلا بأي أسلوب، بأي أسلوب مناسب. والإنسان يسلك في التعليم طرقا كثيرة، المهم أنك توصل المعلومة الفائدة إلى الناس بأي أسلوب مناسب ونافع. إذا رأيت مثل الناس يخطئون يجهلون تثير هذا الأمر وتقول أيها الإخوة كذا وكذا، إذا خشيت الناس عندهم جهل في مسألة أو يمكن أنه بعد أيام مثلا سيأتي في كذا وكذا، أنت تنبه الناس إن في غفلة إن في أخطاء تصدر من بعض الناس. فهنا أم حبيبة رضي الله عنها لما توفي والدها أبو سفيان رضي الله عنه دعت بطيب فدهنت منه جارية، يعني الجارية التي عندها دهنته جهزته فمسحت بعارضيها، تمسحت هذا طيب ومسحت على نفسها. طيب هو ليس لها حاجة في هذا الطيب، والآن والدها توه متوفى، الآن توفي من قريب، ولذلك قال ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، تقول أنا ما لي في الطيب ولا له وقت ولا له مناسبة الآن، لكنها رضي الله عنها أرادت أن تبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن باليوم ابنها على وفاة أخيها عمها ابن عمها إلى آخره، يعني لا حرج عليه، لكنها تستمر أكثر من 3 أيام لا هذا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج إلى آخر الحديث. فبعض النساء الآن وللأسف يعني تطلع مقاطع في الجوالات أو خبر أنها جلست وحزينة وأنها محدة على ابن هذا على ابنها ولا على أخي، هذا لا يجوز، هذا حرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وإن كان عاد وللأسف أيضا هناك من خصال الجاهلية ما تفعله بعض النساء من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الخدود تضرب خديها تشق الجيب، دعوة الجاهلية تصرخ ترفع صوتها قدام الناس، هذا حرام، كل هذا من خصال الجاهلية، يجب التحذير من هذا التنبيه عليه. وهنا رضي الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. إن شاء الله غدا أيها الإخوة لقاؤنا في هذا المكان بعد صلاة المغرب في هذين الكتابين إن شاء الله تعالى. طيب جل علنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. الدروس مستمرة بإذن الله الأسبوع القادم كله إلى يوم الأربعاء، إلى يوم الأربعاء يعني 5 أيام، خلصنا 2 الخميس والجمعة هذا الجمعة وبقي 5 أيام، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها وفي غيرها العلم النافع والعمل الصالح. طيب هنا مجموعة من الأسئلة، هذه تقال وتزوجت غيره زواج مسيار مدة من الزمن ثم نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قائمة محمد المسيرة وفضل الحمد لله. نعم كما ذكر السائل يقول أنها طلقت أو خلعت ثم تزوجت ثم بعد ذلك تزوجت، يعني يذكر أظن 4 مرات، وأن الزواج الرابع سيكون مسيارا، فهل يصح ولاية الصبي لأمه؟ على كل حال يعني مسألة الصبي وغير الصبي هو يعني عقد النكاح لن يعقد إلا عند القاضي، عند يعني مأذون الأنكحة، والمأذون عنده يعني يعرف كم سن الصبي هذا، هل هو يستجاز أو لا يجاز. ويعني كأني أسمع أو أفهم من سؤال الأخ كأنه يعني متضايق أو كذا من زواج المسيار، فأقول يعني الأصل أن النكاح يعلن، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، فالأصل هو إعلان النكاح، يعني يكون معلن وكل يعرف ويدعى الناس إليه. لكن في زواج المسيار كما قال مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء، أنه قد يكون المسيار في بعض الأحوال هو الأصلح وهو الأنجح. قد يكون امرأة مثلا تريد أن تستر نفسها وتعف نفسها، والرجل أيضا يريد أن يتزوج ولا عنده قدرة أنه يفتح بيت جديد، وكما يقولون يدخل في معركة جديدة مع زوجته الأولى وأولاد، يعني يحصل كذا وكذا، فيتفقون على مثل هذا. وعلى كل حال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا بد عقد وفيه مهر وكل شيء، اللهم أنه غير من. فإذا كان والحالة هذه ولظروف معينة واستفتى العلماء وقالوا له أن هذا فلا حرج فيه، لا حرج في زواج المسيار، ما أحد يمنعه يقول لا ممنوع، أدام أنه بولي شاهدي عدل ومهر وعقد له والحمد لله انتهى الأمر. لكن نعم قد يكون فيه إشكالات في المستقبل، وهو لو أنها حملت منه، طيب هذا المولود 1، 2، 3 كيف يكون موقفه مع إخوانهم السابقين الذين من الزوجة الأولى؟ قد يعني هو لا شك عليه تبعات، ثم بعض الأحيان يتفق مع المرأة أنها ما تحمل، ثم إذا حملت يطلب منها أن تنزل هذا الجنين، هذا لا يجوز. كيف خلاص حملت ما يجوز أن تروح تأكل حبوب ولا تضرب إبرة وتنزل الجنين؟ يعني هي هو الحقيقة يعني هذا الزواج المسيار محفوف بجملة من المصاعب من المشاكل، لكن هذا ولا شك ما أحد يستطيع يمنعه إذا كان على وفق الضوابط الشرعية، وكما قلت بولي وشاهدي عدل ومهر وعقد وكل شيء، لكنه محفوف يعني تنتابه أمور. فعلى كل حال يعني إذا كان يعالج أمرا معينا لا يمكن أن يكون إلا به، فيعني خلاص يسلكه هذا الرجل مع هذه المرأة والله أعلم. ولكني أنا أنصح الحقيقة من يريد أن يدخل في هذا الباب أن يسأل أهل العلم، يعني لا تأخذ العاطفة، سمع سواليف في المجالس وفلان يقول وفلان ما قال، لا هذه يا أخي الله جل وعلا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، النكاح ميثاق غليظ ليس بالسهل، فنقول اترك عنك المجالس والسواليف والتقليد فلان وما علان، أنت تعرف حالة معينة اذهب زر أحد المشايخ، اجلس مع جلسة وقل والله الحالة 1، 2، 3 أنا كذا وهي كذا، ما رأيك يا فضيلة الشيخ؟ شوف اللي عاد يوجهك له فهو إن شاء الله بإذن الله الموجه لكل خير. هذه نصيحة خاصة في مثل هذا الأمر. يقول الأخ هنا إذا كانت المرأة موظفة كيف تجلس في البيت بعد موت زوجها؟ هذه من الحالات التي استثناها العلماء أنها تخرج للعمل ثم تعود، إن تيسر تأخذ إجازة أو لها إجازة أو كذا هذا طيب، لكن إذا ما استطاعت ولابد تداوم تذهب تداوم وترجع. أقول هذه من الحالات، وأنا أيضا أقول مرارا وتكرارا هذه الحالات أيضا يسأل عنها يعني في مثل هذه الدقائق أهل العلم والله أعلم. هذا ما أدري هو يقول ما حكم، أظن يقصد حفلات هنا بس الحاء مي واضحة، قد تكون عين وقد تكون حاء الله أعلم. المهم يقول ما حكم حفلات الطلاق والخلع وأنها كثيرة؟ كيف يعني حفلة تعمل بعد الطلاق؟ لا نعم ما في شك أن الطلاق أو الخلع قد يكون يعني أن فيه يعني مصلحة ولا شك إذا جاء على وفق الطلاق السني زمانا وعددا فيه خير، القاضي بلا شك إن شاء الله سينظر المصلحة التي بين الزوجين والله أعلم.